أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية يقول جل وعلا لتجدن، اللام هذه لام القسم يسميها العلماء، يعني يقسم جل وعلا بأن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، وذلك أن اليهود جبلوا على حب المال وحب العلو والرياسة، ومن كان هذا طبعه فإنه يبغض الغير مهما كان. واليهود فيهم العناد وفيهم التعدي والتجاوز، وعندهم علم بالحق ويتركونه، بخلاف النصارى، فالنصارى عندهم جهل، ومن كان عنده جهل إذا أراد الله له الخير قبل العلم والنور من غيره. فالآية الكريمة بيان لمثالب اليهود على غرار ما تقدم، وليس فيها مدح للنصارى إلا من اتصف بالصفة التي ذكرها الله جل وعلا. فهم اليهود شديد العداوة للمؤمنين، ويصاحبون أعداءهم من أجل عداوة المؤمنين، يظهرون المودة والمحبة لكفار قريش من أجل أنهم يجتمعوا معهم على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهم والنصارى متعادون متباغضون، لكنهم يتفقون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المشركون من أشد الناس عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولهذا لما انتقم الله جل وعلا منهم في غزوة بدر وأهلك صناديدهم ورؤساءهم تشاوروا كيف يأخذون بالثار، فتفطنوا وقالوا عثرنا على الثأر الذي نأخذ به من محمد وصحبه. مهاجر الحبشة الآن في قبضتنا، نذهب إلى النجاشي ونهدي عليه له الهدايا ونطلب منه أن يردهم إلينا ونقتلهم ثأرا بمن قتل منا في بدر. وعزموا على هذا وجمعوا الهدايا التي تصلح للنجاشي وبطارقته، يعني قساوسته وعلماءه، يهدون عليهم هدايا حتى يعطونهم مطلبهم. فانتدبوا رجلين من شجعانهم، وصى أصحاب الرأي فيهم، عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، وعبد الله بن أبي ربيعة أصحاب رأي وإدراك وعقل، وأعطوهم الهدايا الكثيرة وقالوا لهم اذهبوا إلى الحبشة، وأعطوا كل قسيس هديته قبل أن تصلوا إلى النجاشي، ثم أعطوا النجاشي هديته، واطلبوا من القساوسة أن يشيروا على النجاشي بأن لا يسمع من هؤلاء وإنما يسلمنا إياهم مباشرة ونحن أدرى بهم، نحن أهلهم. قالوا يكون ذلك، فأعطوا النجاشي هديته وقد اتفقوا مع القساوسة ودخلوا على النجاشي وقالوا أيها الملك إن هنا سفهاء من سفهائنا تركوا دينهم الذي عليه آباؤهم ولم يدخلوا في دينك النصرانية، وإنهم التجأوا إليك لتؤويهم ونحن أهلهم وأعرفوا بهم فسلمنا إياهم. فأومع البطارقة برؤوسهم وقالوا نعم سلمهم إياهم، أهلهم أولى بهم لأن الرشوة دخلت عليهم، أهلهم أولى بهم وأعرفوا بهم. قال معاذ الله، أناس لجأوا إلي واختاروا بلادي على ما سواها وأرادوا مني العدل، ما يمكن أسلمهم لأي أحد حتى أسمع منهم. فحاول الرسولان مع البطارقة بأن لا يسمع منهم لأنهم يعرفون أنه إذا سمع منهم أعجب بكلامهم، فلم ينفع فيهم، فغضب غضبا شديدا النجاشي وقال لا أوافق على هذا أبد، أناس التجأوا إلي واختاروا بلادي على ما سواها وأنا أظلمهم حتى أسمع منهم. فسمعت منهم ما تقولون سلمتكم إياهم، وإن سمعتم منهم غير ذلك فلا والله. فدعاهم فعلم الصحابة رضي الله عنهم ومعهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب أكبر منه بعشر سنوات، وعلموا عن قدوم الرجلين من كفار قريش، وأهمهم الأمر كثيرا. ماذا نقول للنجاشي الآن إذا طلبنا؟ ماذا نقول له؟ نقول عيسى ابن الله؟ معاذ الله. نقول هو الله؟ معاذ الله. قالوا فيما بينهم والله لا ينجيكم إلا الحق، فقولوا فيه ما قاله الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكون، ليقتلنا في المجلس شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يمكن نجامل. ما خرجنا من ديارنا إلا لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل التمسك بدين الله، فلا نجامل لا النجاشي ولا البطارقة ولا غيرهم. وفوضوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليتكلم عنهم، فدخلوا على النجاشي وسألهم وقال إن هؤلاء من جماعتكم جاءوا يطلبونكم، فكيف، ما هو الدين الذي دخلتم فيه وتركتم دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا في ديني النصرانية؟ فخاطبه جعفر رضي الله عنه وأرضاه وقال أيها الملك، إننا كنا في جاهلية جهلا وضلالة عمياء تسفك فيها الدماء وتستحل المحارم ونعبد الأصنام ونأكل الميتة ولا نتقيد بحلال ولا حرام، فأتانا الله برجل منا نعرف نسبه وأصله واستقامته وصدقه وأمانته، فأخرجنا الله جل وعلا به من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان، فاتبعناه وصدقناه وآمنا به وعبدنا الله وحده لا شريك له، فتسلط علينا قومنا وآذونا ليصرفونا عن ديننا الذي هو الحق، وإننا لما ضيقنا في بلادنا رأينا أن بلادك هي أحسن بلد تؤوينا لما علمنا وعرفنا عنك من العدل وأنه لا يظلم أحد بجوارك. فانبسط النجاشي لهذا، فاخترناك على سائر البلاد وجئنا إليك لنقوم بديننا ونأمن على أنفسنا بجوارك. فانشرح صدره وقال عندكم شيء مما يقوله نبيكم؟ قالوا نعم. قال اقرأ علي منه شيئا، فاختار رضي الله عنه سورة مريم، فسمى بالله جل وعلا كاف عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخرها، فأطرق النجاشي والبطارقة يسمعون ويدركون المعنى وبدأوا يبكون. وأخذلوا لحاهم ومصاحفهم التي بأيديهم بالدمع، وقال ما يقول نبيكم في عيسى؟ قالوا يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ومريم البتول وأثنوا عليها خيرا بما أثنى عليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عودا صغيرا من الأرض فقال والله ما يزيد مريم ما يزيد عيسى ولا ينقص عما قلتم بقدر هذا، هذا هو الحق، ورد على كفار قريش هداياهم وقال لا أقبل الرشوة في الدين، وهداياكم عرف أنها ما أعطيت له إلا لأجل أن يرد هؤلاء، وقال للصحابة رضي الله عنهم اذهبوا في بلادي فأنتم أحرار ولن يؤذيكم أحد وأنتم بجواري وعندي. ثم إنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأرسل وفدا من عنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن رغبت فأنا آتيك بنفسي وأنا بايعت ابن عمك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا موقف المشركين وهذا موقف النصارى، وأثنى الله جل وعلا على النصارى الذين هذه صفتهم، وهم كل النصارى، وإلا فالنصارى لهم قولة شنيعة أخبث وأشد من قول اليهود الذين قالوا عيسى بن مريم هو الله تعالى الله، والذين يقولون عيسى بن مريم ابن الله، والذين يقولون الله ثالث ثلاثة، كل هذه أقوال باطلة ما تفوه بها اليهود على خبثهم وعداوتهم ما تفوهوا بها. فالنصارى الذي يقولون عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة هؤلاء مثل اليهود أو شر منهم، ما يثنى عليهم ولا يمدحون، وإنما الذي يمدح من النصارى هو من إذا سمع الحق آمن به واتبعه، كما يمدح عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويهودي من اليهود وحبر من أحبار اليهود لكن عرف الحق فاتبعه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن الذين يؤتون أجرهم مرتين رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فالذي يمدح هو من قبل الحق، أما من أعرض عن الحق ورده فهو أيا كان نوعه. وذم أبي لهب لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل شخص في قريش ما يتناول مدح أبي لهب ولا مدح أبي جهل، وإنما كل بما يستحقه. يقول الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هؤلاء يستحقون المدح والثناء، لكن نصارى ما فيهم هذه الصفة هم شر من اليهود وأخبث من اليهود، واليهود عندهم علم والنصارى عندهم جهل والعياذ بالله. ومن عنده علم أفضل ممن عنده الجهل، فالكلب المعلم ميزه الله جل وعلا على غيره من الكلاب، هو كلب، لكن في شيء دون شيء. فمدح الله النصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قسيسين علماء، ورهبان عباد، فيهم عباد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عن القسيس وعن العابد في صومعته ما دام انهم ما يقاتلون ولا يحاربون يتركون، ولا يقال ان دينهم حق، لا، هم على باطل، حتى عبادتهم على باطل، لكنهم ما تعرضوا للمسلمين بسوء فيتركون على ما هم عليه، لان الاسلام يقاتل من وقف في وجه الدعوة، اما من ابتعد من النصارى في صومعته يعبد او في محرابه وصلاته قسيس وعالم ولا يؤذي المسلمين بشيء، هذا ما نتعرض له، نتركه، ندعوه الى الله ونرغبه في الطاعة واتباع الاسلام، لكن ما نقاتله. قال بعض المفسرين رحمة الله عليهم: يظن بعض الناس جهلا أن النصارى ممدوحون في هذه الآية، وليس كذلك، لأن اللي يمدحونهم يقولون عيسى بن مريم ابن الله تعالى الله، وهم يقولون الآلهة ثلاثة عيسى ومريم والله، وهم يقولون عيسى هو الله نزل في الأرض ثم صعد إلى السماء تعالى الله، هذه جهالة عظيمة ما قالها اليهود، فهم شر من اليهود في هذه الناحية، لكنهم من حيث التعدي ليسوا أهل تعدي غالبا، لأن فيهم هؤلاء، فيهم القساوسة وفيهم الرهبان، ومن عدا هؤلاء فهم شر من اليهود أو مثل اليهود أو يتفقون هم اليهود على عداوة المسلمين، كما هو الواقع اليوم. الواقع اليوم أن النصارى واليهود يتفقون ويتآلفون وهم أعداء من أجل عداوة الإسلام والمسلمين. فلا يظن أن هذه الآية تمدح النصارى دون اليهود، وإنما تمدح من آمن منهم، والمؤمنون من النصارى كثرة بخلاف المؤمنين من اليهود فهم قلة يعدون على الأصابع، وكان الأولى والأجدر العكس، لأن اليهود عندهم علم ويعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم. الثانية أن اليهود عند محمد صلى الله عليه وسلم فهم معه في المدينة ويشاهدون أحواله ويعرفونه ويعرفون صحابته، فكان الأولى أنهم يسارعون، والنصارى بعيدون عن هذا، لكن لكونهم ألطف وأكثر إذعان وأبعد عن التكبر كان المسلمون منهم كثير، أسلم من النصارى ممالك وبلدان كاملة، ولم يسلم من اليهود إلا أفراد يعدون على الأصابع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود يذهبون المذاهب الكثيرة ويحملون أنفسهم المشقة، ويذهبون في قبائل العرب، ويذهبون إلى كفار قريش ليؤلبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قتلة الأنبياء وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، حاولوا قتله وسحروه وسموه، ولكن الله جل وعلا أنجاه منهم. فعداوتهم شنيعة وشديدة، وهم شرس الأخلاق خبثاء. اليهود والذين أشركوا قريب منهم، مشركون كفار قريش عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم شديدة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، الذين قالوا إنا نصارى، أهل الحبشة والذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزاروه وأخذوا عنه وآمنوا بالله ورسوله لما سمعوا القرآن الذين قالوا إنا نصارى، ما مدحهم الله جل وعلا بالنصرانية، وإنما هذا قولهم، هم يقولون نحن نصارى. ذلك يعني مودتهم للمؤمنين، ذلك بأن منهم قسيسين علماء، فيهم علماء لكن ليسوا بكثرة، ورهبان عباد يعبدون الله في الصوامع والأماكن البعيدة عن الناس، وعندهم الزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها والاستمتاع بملاذ الدنيا. وبحيرة الراهب موقفه مع أبي طالب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه، وأبو طالب يريد الذهاب إلى الشام ومعه ابن أخيه، رآه وهو في صومعته عالي، فرأى فيه علامات النبوة التي يعرفها اليهود، فقال أين تريد؟ فذكر أنه يريد الشام، قال لا، الشام فيه أعداء لابنك هذا. يتسلطون عليك وسيقتلون ابنك إن ظفروا به، لكن رده، وأنا ناصح لك أخشى عليه. فرده أبو طالب، قبل النصيحة ورده إلى مكة خشية عليه من أهل الكتاب. فعندهم شيء من النصح، يعني بعضهم الذي أراد الله جل وعلا له الخير، قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وعدم الكبر هذه صفة حسنة تجعل المرء يقبل الحق، بخلاف المتكبر المتغطرس مثل اليهود عليهم لعنة الله، ما يقبلون الحق وهم يعرفونه عيانا بيانا، يعرفونه مثل الشمس ويرونه واضحا جلي ويردونه، لكن غير المستكبر يقبل. وهذا شيء محسوس مشاهد، إذا خاطبت إنسانا متواضع منحرف عن الصراط المستقيم خاطبته بإذن الله يستجيب لك، وإذا خاطبت إنسانا متكبر متغطرس ما يقبل منك. وأنهم لا يستكبرون، يعني هذه صفات حسنة من صفات النصارى، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من استمر على قوله وزعمه بأن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو أن الآلهة ثلاثة، أو أن عيسى هو الله تعالى الله، فهؤلاء مثل اليهود أو شر منهم. اقرأ. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى اخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. وقال عطاء: هي في وفد من النصارى، سواء كانوا الذين ذهب إليهم جعفر وغيره وأخبر الله جل وعلا عنهم بعد ذلك عن حالهم، أو من الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وآمنوا بالله، فهم في نصارى آمنوا بالله ورسوله.